اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجى لنا منك إلا إليك، إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك إلهنا من بركات هذه الليلة الشريفة، اللهم يا من يتنزل في هذه الساعة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وهيبته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به، أغننا بحلالك عن حرامك، أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا أو أغننا بفضلك عما سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وفهما يا رب العالمين، اللهم إنا نشهد ونشهد حملة عرشك وملائكتك أنا نحبك، أنا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم. أحبك.